تفسير الآية 37 من سورة الحاقة، يقول تعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي هو طعام شديد السوء لا يأكله أحد كصورة من صور التعذيب إلا الذين ارتكبوا الأخطاء في حياتهم، أي فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار ولم يتوبوا منها ويرجعوا عنها وأصروا عليها حتى موتهم.